الحليم حافظ الأولى نستمع إلى ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. تأليف الشاعر مأمون الشناوي، تلحين الفنان رؤوف ذهني، التلميذ النجيب للموسيقار محمد عبد الوهاب، وقد غناها عبد الحليم حافظ ووصف بها الثورة. أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية المصرية ثورتنا ثورتنا. الأحرار والدين الثوار بعزمة الأحرار والدين الثوار. شتتنا الأشرار وجيوش للتعمار شتتنا الأشرار وجيوش للتعمار. أراضينا في إيدينا قسمناها علينا حنصنها في عينينا من نظرة أعدينا بشجاعة وطنية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. عاطفتنا الدولية لسلام البشرية عاطفتنا الدولية لسلام البشرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية، وجيوشنا نسلحها لحماية الحرية. لا الكتلة شرقية ولا كتلة غربية، الأمة المصرية وإخواتها العربية والعزة القومية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية، أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا. بالمرصد واقفين ضد الصهيونية، بالمرصد واقفين وحترجع عربية حبيبتنا فلسطين، وحترجع عربية حبيبتنا فلسطين. وحنفضل للدنيا نور يهدي البشرية، اسيا وافريقيا هنصحي المدنية على نور الحرية. ثورتنا ثورتنا ثورتنا المصرية اهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية اهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية اهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية ثورتنا ثورتنا.